إذا أردنا أن السنة الحمد لله محفوظة مصونة قد يسر الله لها من يميزها ويبين صحيحها من سقيمها، وأن السنة متى ثبتت فليس لأحد ضدها. كذلك كتاب الله تعالى إذا عرفنا أنه ثابت وأنه صريح الدلالة فبعد ذلك ليس لنا أن نرده ولا أن نرد السنة، واعتمادا على العقول واعتمادا على المقيسة الباطلة ونحوها. وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقولهم وجعلوها هي المقياس، فما وافقها أثبتوه وما خالفها نفوه. ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرفون الكلم عن مواضعه، وقسم يفوضون الألفاظ والكلمات ويقولون لا نعرف معناها، وقسم يولدون شيئا من قبل أنفسهم وكلاما أو عبارات لا أصل لها ويجعلونها معتمدا. وكل أقسام قدمها الله تعالى. فالأول الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم الذين يؤولون النصوص ويسلطون عليها التفسيرات البعيدة التي لا تمت إليها النصوص، ولا شك أن هذا له تحريف اليهود، إما تحريف لفظي وإما تحريف معنوي. فالتحريف اللفظي قولهم إن كلمة استوى بمعنى استولى، زادوا فيها لعبا، وقد حكى الله أن اليهود لما قيل لهم غطة غيروا الكلمة، فلم يقولوا حطة، في الحديث أنهم قالوا حنطة، فزادوا فيها نونا، فزيادة اليهود مثل زيادة الجهميين في زيادة اللام في استوى. يقول ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهميين هما في وحيرا بالعرش زائدتان، لأن يعني كما زاد هؤلاء نونا فكذلك زاد هؤلاء لاما، فهذا هو التحريف. وأما التفويض فهناك قسم منهم يسمون المفورة، إذا سمع النصوص قالوا لا نعرف معناها ولكن نرد ظاهرها ولا نفسرها، فيردون نزولها ويقولون لا نثبت لله السمع ولا نثبت لله النزول ولا نثبت لله الاستواء ولا نثبت له العلو ولا نثبت له القدره. لماذا؟ لان العقل ينكر ذلك، ولكن لا نفسر قوله وهو على كل شيء قدير، ولا نفسر قوله على العرش استوى، ولا نفسر قوله وهو بكل شيء عليم، ولا نفسر قوله يعلم ما بين ايديهم وخلفهم. نفور ذلك ونسلك عن معناه. هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى: ليس كمثله شيء، كلما جاءتهم آياتنا هذه فيها إثبات الصفات قالوا إذا أثبتنا السمع فإن المخلوق يسمع فنكون قد شبهنا الله ليس كمثله شيء. إذا أهلكنا العلم فالإنسان يأله علم فنكون قد شبهنا ليس كمثله شيء. فأخذ كل صفة يردونها اعتمادا على هذه الآية. ولكنهم أو كثيرا منهم يعني هذا القسم الثاني يسقطون عن التأويل ويفوضون. فهؤلاء المفوضة المفاسد الذين جمعوا بين الأمرين بين تفويض معانيها ادعاء أنهم أو أن أحدا لا يعرف مدلولها ولا المراد بها. فذكرنا أن الصحابة تميلون عنها لأنهم فسروها، وذكرنا أنها كلام عربي بلسان فصيح يعرفه من سمعه ومخاطب به. وذكرنا أن الله تعالى لا يخاطب الأمة بكلام أعجمي. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي. أنزل على العرب كتاب أعجمي إذن فهو عربي والعرب يفهمون معانيه، فكيف يكون فيه معاني لا يدرون مدلولها وإنما يطالب منهم تفويضها تفويض أمرها إلى الله. لا شك أن هذا بعيد عن الصواب. كذلك القسم الذين جعلوا ردتهم ما أثبته لهم رؤساءهم ومشايخهم وعلماءهم تجاوب عندهم، نقول لا شك أن أولئك المشايخ الذين تمكنوهم ليسوا من الصبي. ثم نقول: على أي شيء اعتمد مشايخكم وعلماءكم الذين قلدتموهم؟ اعتمدوا على أدلة عقلية وجعلوا النصوص ظواهر لفظية. إذا جاءتهم الآيات قالوا آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تفيد معنى ولا يعتمد على ظاهرها، وإنما هي مطلوب منا أن نتلوها للتبرك نقرأها بمجرد البركة، أما أن نعتقد معناها فلا. هذا يقولونه في الأمور العلمية وفي الأمور الأخروية، ولكن في بعض الأحكام يقولون إنها تفيد العلم وأنه يعمل بها. فيقال لهم: تفرقت بين المتماثلين، تعملون بآيات الصلاة والصيام ولا تعملون بآيات الأسماء والصفات، ولا تعملون مثلا بآيات الآخرة وما أخبر الله بها، بل تردون مثل قوله تعالى إلى ربها ماذا، وقوله إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون وأشبه ذلك، فتقبلون بعضا وتردون بعضا. فقد شابهتم اليهود الذين قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني أن يخزيهم في الدنيا وأن يفضحهم في الآخرة. وبكل حال عند أهل السنة والجماعة على النصوص، ومع ذلك فإننا إذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقول. لا يمكن أن يكون هناك نص صحيح ثابت ومع ذلك يخالف العقل الصريح الذي سالم من الشبهة. ولأجل ذلك جمع العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص الصحيحة الثابتة وبين صراحة العقل. ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا في ذلك اسمه العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. صحيح المعقول مع المنقول أن الأحاديث منقولة صحيحة لصريح المعقول. وسمي في الطبقة الأخيرة درء تعارض العقل والنقل، يعني ذهب التعارض بين العقل والنقل. العقل الفطرة والنقل الأحاديث الثابتة الصحيحة. تبين أن كل الأحاديث الثابتة أو الآيات الصريحة أنها لا تخالف العقول الصريحة، ولكن أولئك الذين اعتمدوا عقولهم لا شك أنهم ممن حرمت عقولهم وحرمت شطرهم. لماذا؟ لأن الانحراف والسمح والزيغ والعياذ بالله هو الذي سبب لهم هذا الانحراف والبعد عن الصواب، فصارت قلوبهم مضطربة. تذكرنا مرة بنا في هذا الكتاب منذ سنة أو أكثر أن نهاية أولئك المتكلمين ونحوهم الحيرة. نقل الشارح عن بعضهم قوله نهاية عقلان الوقوي قالوا، وأكثر سعي العالمين وقالوا، وغاية بريانة يقول وقال وغاية ويقول الآخر لقد أخذت البحر كرا وتركت أهل الإسلام وعلومهم وفضت بالذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداخل الله برحمته فالويل لابني جويني، وها أنا أمرت على عقيدة أمي. فدل على أن عقولهم مضطربة. ما استفادوا فائدة معتمدة؟ يقول شاعرهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذا بحثنا. فإذا كانت هذه غايتهم فكيف مع ذلك تعتمد عقولهم ويرسل إلى أن تلك العقول ترد لها الآيات والأحاديث؟ الحمد لله الذي أنشأ هذه البلاد ورزقها علماء مخلصين هم أئمة الدعوة، صاروا على مذهب السلف، مذهب السلف الذي كان عليه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، أحيوا هذا المذهب واستجلبوا أدلته فأصبحوا على هذا المعتقد. كثيرا من البلاد ومن الدول لم يزالوا على معتقد الأشعرية وعلى معتقد المعتزلة ونحوهم، ولا يزالون يحيون صلاتهم ويحققون كتبهم وينشرونها ويفتخرون بأنهم جددوا كتب المذاهب، فيكونون على هذه العقيدة الزائغة مع وضوح الأذلة في زيغها. أن يقول لهم أنتم في تحقيقكم بهذه الكتب ككتب المعتزلة، كتب القاضي أبي الجبار ومن رؤساء المعتزلة وكتب رجل من أهل النحو كان له ابن جلي معتزلي أيضا وكتب الزمخشري اللغوي معتزلي أيضا وأشباههما الذين يحققونها يقدمون لها مقدمات ويمدحونها ويثنون على أعمالها وهم يعرفون اضطرابها. ولو كان في زمن قديم لم تصل إليهم كتب أهل السنة لأصبحوا معذورين، ولكن في هذه الأزمنة طبعت كتب أهل السنة وانتشرت وتجددت مرة بعد مرة، وأصبح الحق واضحا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه ابن القيم وأتباعهما وكتب أئمة الدعوة وكتب أئمة السلف، كتب السلف كابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتلامذته وزملائه وأهل قرنه، حتى لو لم يكونوا من تلامذة من الحنابلة موجودة مؤلفاتهم الحمد لله، ولكنها تاجان في حروف أولئك المبتذلة كلما قضي كتاب ساءهم ذلك وحرصوا على أن يردوا عليه، ولكن لا ينفعهم إنكارهم ولا ينفعهم ردهم. فهنيئا لأهل هذه الجزيرة، هنيئا لهم أن نشأوا على هذه العقيدة والحمد لله. فإن أهل السنة والجماعة بنوا عقيدتهم على الشريعة الإسلامية التي أسست على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن ما جاء به عليه الشريعة فكله من الدين وكله مما كلف به المسلمون. وعرفوا أيضا أن الشريعة سواء في العقائد أو في الأعمال مبنية على الحكم والمصالح، فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحة، وليس فيها شيء نهي عنه إلا وفي تركه مصلحة، فهي مؤسسة على تحصيل المصالح وتكميلها ونفي المفاسد وتقليلها. هكذا بنيت هذه الشريعة. ولا شك أنهم في طريقتهم يؤمنون بالنصوص كما هي دون أن يتوقفوا في شيء من مدلولاتها. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بكتاب الله، أو آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا هو الرضا والتسليم، وهذا هو التقبل للشريعة لما جاءت به دون أن يتردد في شيء، ودون أن ينكر شيئا، ودون أن يحكم فيه العقل، ودون أن يعرضه على فكر، بل يقبله كما هو. وإذا لم يدرك عقله فوض كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك ومن أهمه أمر الإيمان بالغيب، وذلك لأن الشريعة مبنية على الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب أن يؤمن ويصدق العبد بكل ما أخبر به من الأمور التي لم يرها، ويعتقد صحتها وثبوتها ويقول لما جاء من صفاتها ويفوض كيفيتها إلى خالقها وإلى الذي أخبر بها وهو الله تعالى. فلأجل ذلك يصفان وقال إن أهل السنة هم الذين حققوا الإيمان بالغيب وتركوا التدخل بالعقول في الأمور الغيبية. وبضد ذلك أهل البدع الذين عرضوا أمور الشريعة سيما الأمور الغيبية على عقولهم فرأوا أننا أدركت عقولهم فهو المناسب والمقبول وما أنكرت عقولهم الزائرة فإنه مردود. ولو اتفق عليه كتاب وسنة ولو سار عليه سلف الأمة فقد ردوا النصوص وردوا على الأئمة وأنكروا على السلف وابتدعوا بدعا عمدتهم هي عقولهم الزائفة فلا التفة إلى مثل هؤلاء. وقد ذكرنا أنهم يتمسكون ببعض النصوص ويتركون ببعض يؤمنون بالمتشابه أو المجمل ويجعلون مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء مرجعا لهم ولا يعتبرون بآخر الآية آخر الآية أو تمام الآية رد عليهم. فإن هذه بعض آية هي رد على طائفتين ليس كمثله شيء رد على المنكرة الذين يجعلون لله مثلا والمشبهة وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصر. فرد على الطائفتين بهذه الآية أو لبعض الآية. ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة والمعتزلة يسوءهم ما يقرؤون في النصوص من إثبات الصفات حتى مر بنا في هذا الكتاب أن أحدهم وهو ابن أبي ذئاب الذي تمكن من المأمون وأضله طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. أراد أن يغير الآية لأن فيها ذكر السمع والبصر وهو لا يؤمن بإثبات ذلك صفة لله. فدل على أنهم يأخذون ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسبهم بل يسلطون على ذلك أنواع التأويلات. يزعمون أن العقل هو الذي عرفت به الشرائع وأدركت به صحة النبوات فإن لم يأتي الشرائع والنبوات بما يخالف ذلك العقل لن يقبل. هكذا عملوا. فذكرنا فيما مضى أن عقولهم التي جعلوها ميزانا مضطربة فإن بعضهم ينكر صحة ويوقع على إنكارها 20 سنة أو 30 ثم بعد ذلك يرجع ويطلب بها فيقال هل نبت لك عقل جديد حيث أقرت بها بعد الإنكار وادعيت أن العقل هو الميزان في الأول والآخر. وكذلك بالعكس يتفر بعضهم بالصفات ثم في الأخير ينكرها وهو شخص واحد. وكذلك التفاوت بينهم يكون اثنان قد يكون لأخوين أو تلميذين لشيخ واحد أحدهما يقول إن العقل يثبت الرؤية مثلا والآخر يقول إن العقل ينكرها وهذا يقول إن العقل يثبت العلو والآخر يقول إن العقل ينكر العلو وهما أخوان فيعرف بذلك أن العقول ليست ميزان للشريعة وإنما الميزان هو الكتاب والسنة. وقد سمعنا أنهم يقولون أن النصوص من القرآن صحيحة ولكن ليست صريحة أي محتملة للتأويل ولأجل ذلك يسلطون عليها أنواع التأويل يحزنهم إذا رأوها مسرودة إذا رأوا آيات العلو مجموعة في موضع وكذلك إذا رأوا آيات الاستواء مجموعة في موضع وكذلك إذا رأوا آيات إثبات السمع أو البصر أو إثبات الرؤية أو نحو ذلك يشق عليهم تأويلها إذا كانت مجتمعة ولكن إذا فسروا فإنهم يفسرونها متفرقة ويتأولونها ويحملونها على محامل بعيدة. كذلك الأحاديث يقولون الأحاديث إما صحيحة وليست صريحة فيسلطون عليها التأويل أو صحيحة ولكنها لا تفيد إلا الظن وهي التي يسمونها أحباب الآحاد فلا يجعلونها حجة إلا في الأعمال لا في العقائد فيقولون بذلك شريعة الله. فأهل السنة هم الذين يقبلونها كما هي ويذكرون الله تعالى بمجردها ويترقبون عن كلها الصفة وكيفيتها وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بكيفيته. والآن مراسل القراءة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع وقوله وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة هو الهوى وملازمة الأولى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ بالخشية والتقى يدل بقوله بالحقيقة ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأن التصديق فلا تفاوت فيه والمال الأول يظهر قوة والله أعلم بالصواب. لقد ذكرنا أن الإيمان الذي في القلب يتفاوت يعني بقوته أو بضعفه وكذلك يتفاوت التصديق بقوة الأبنة وكهرتها أو بضعفها وقلتها. وإذا كهرت الذي في القلب كهرت الآثار، وذلك لأن ما في القلب يؤثر على البدن. فإذا كان الإنسان قوي الاعتقاد قوي التصديق قلبه مطمئن بالإيمان مصدق لما سمعه من الآثار، فلا شك أن تصديق القلب وقرأ آثاره فترى لسانه دائما ينهج بذلك الشيء الذي اعترف به، وترى أيضا قلبه مطمئنا بذلك، وترى أيضا بدنه مشتغلا بذلك. وإذا كان التصديق ضعيفا لن ترى له أثرا على اللسان ولا على البدن إلا قليلا. وإذا كان هناك تكذيب لشيء من الشريعة رأيت آثار ذلك التكذيب. فحسب أن آثار التصديق القوي هي الطاعة، وآثار التكذيب هي المعاصي، وآثار التوقف هي قلة الأعمال، وآثار ضعف العقيدة أو ضعف التصديق هو ضعف النتيجة. فنتيجة التصديق القوي كثرة الأعمال الصالحة، الاستعداد للموت ولما بعد الموت، وكذلك الإكثار من الحسنات وعمل أنواع المضرات والبعد عن السيئات وأنواع الخطايا. لا شك أن ذلك كله أثر من آثار قوة الإيمان في القلب. ومع ذلك فإن الأعمال التي على البدن هي في الحقيقة من الإيمان كما تقدم. فلأجل ذلك المؤمن هو الذي يصدق ويعمل، والذي لا يصدق ولا يعمل هذا كافر، والذي يصدق ولا يعمل هذا أيضا ليس بمؤمن أو إيمانه ضعيف. فلا بد أن يجمع الإيمان أو يجمع الإيمان الذي في القلب بين ثباته وقوته وبين ظهور آثاره. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمده: ما لكم من وما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو والباقون بفتحها. فقيل هما بغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان ذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه النصوص كلها تثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم والله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه ولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا خلاف المملوك وغيره خلاف المملوك وغيرهم خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذمته بذله وحاجته الى ولي ينصره. يتكلم هنا على الولي الذي يكثر ذكره في اصطلاحات الصوفية ونحوها وفي اصطلاحات القبوريين الذين يغلون في بعض الأشخاص ويسمونهم أولياء ويدعون أن محبتهم تستدعي تعظيمهم بما يصل إلى إعطائهم شيئا من حق الله تعالى. فلأجل ذلك تكلم هنا على الولي وعلى الولاية. فأولا كلمة الولي مشتق من الولاية التي هي النصرة. فقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم أنصار بعض أو بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يؤيد ويقوي بعضا فكل منهم ولي للآخر. فالولي معناه الناصر الذي ينصره ويتولاه ويؤيده ويقويه ويحميه. هذا معنى كلام المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فإذا قيل المؤمنون أولياء الله فالمعنى أن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم ويقويهم وهم أيضا ينصرون الله وينصرون دين الله ويجاهدون في سبيله ويبلغون شريعته ويغضون عن الشريعة وعن الإسلام يغضون عنه اعتداء المعتدين وسلوها المشبهين فكانوا بذلك أولياء لله تعالى والله تعالى وليهم. فإذا ولي الله هو كل تقي مؤمن. قال الله تعالى الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وصف أولياء الله. فكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله. فما بين الإنسان وبين أن يكون وليا إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى. ويصبح من أولياء الله. أما الصوفية ونحوهم فادعوا أن هناك أولياء وأن أولئك الأولياء قد ارتقوا رتبة وارتفعوا بها رتبة الأنبياء ورتبة الرسل وأصبحوا مقربين عند الله وأصبحوا يأخذون من المعدن الذي يأخذ منها الملك الذي أنزل على الأنبياء. ويقول قائلهم مقام النبوة في برزح هو كالرسول وجمع الولي فجعل الولي هو الأعلى وجعل ابنه النبي وجعل الرسول أنزل الرسل مقام النبوة في برزح هو كالرسول وجمع الولي فهذا ولو منهم حيث جعل الولي أرفع من النبي وأرفع من الرسول. ولا شك أن الولي هو الذي يتولى الله تعالى. يقول تعالى من يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فمن كان الله تعالى وليا ومن تولى الله تعالى نصر دين الله فهو من حزب الله وهو من الغالبين. ومن كان مؤمنا فهو من اولياء الله. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت. وقد كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رساله مطبوعه منتشره اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فرق فيها بين من يدعي الولاية وليس من أهلها وبين من يكون من أولياء الشيطان ويدعي أنه من أولياء الرحمن. وذلك لأن كثيرا من أولئك الذين يزعم الصوفية أنهم أولياء هم في الحقيقة شياطين أو أولياء الشياطين. وذلك لأنهم يتظاهرون اللوان بأمور الله بريء منها ويظهرون المنكرات ويظهرون الفواحش ويأكلون الحرام ويدعون أنهم قد أبيح لهم ذلك. يدعون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف وقد رفعت عنهم الأوامر والنواهي وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يشاءون. فلا يكفر عليهم بزعم الذين يقدسونهم ويعرفونهم. يحكي لنا بعض الإخوان عن موجودين في بعض البلاد العربية أنهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته مثلا بحمام أو بجنون أو نحو ذلك فيتركها تبيت عنده عند هذا الولي ويقول إنه وليا ليس بمخوف عليها منه ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الولي يحلم بها وأنه يفعل مع الفاحشة الكبرى وهم على ذلك ولي كما يقولون. فلماذا؟ لأنهم في نظر العوام قد رفعت عنهم التكاليف وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يريدون. هذا لا يكفر عليهم إذا زنى أحدهم أو أخذ المال بغير حقه أو انتهز أو قتل أو ترك الصلاة أو فعل الفواحش والمنكرات أو ما أشبه ذلك. لا ينكر عليهم. يدعون أنهم قد وصلوا إلى حضيرة القدس وأنهم قد بلغوا الرتبة العالية وقد سقطت عنهم التكاليف والأوامر. هذه صفات الولي عندهم. ذكر لبعض المشايخ أن هذا السيد النبوي الذي ينبغي ويعظم في مصر قبره من أشهر القبور ما ورد عنه أنه دخل المسجد مرة والناس في صلاة الجمعة فزال فيه قائما الناس ينظرون وخرج ولم يصلي فتبعوه وقالوا هذا مجذوب هذا قلبه عند ربه. وبعد ذلك صار يظهر لهم مثل هذه الامور وصار يعظم عندهم الى ان مات فغلوا فيه واعتقدوا فيه الشيء العظيم الذي لو قرأ الأحد مسيرته التي كتبت عنه لرأى فضائحه وفزائع تحزن كل ذي قلب سليم. وكم وكم من أنصار هؤلاء الذين إذا وصل أحدهم إلى تلك الرتبة زعموا أنه مباح له أن يفعل ما يشاء حتى ولو مشى عريانا ولو سلب ولو آيات ولو قتل ونحو ذلك. هي من قصيدة الرعية للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني التي يقول فيها كقوم عورات في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في مصرهم من ثيابهم جاءهم فيما يرونهم ثياب. يذكر أن في زمنه قوم عورات في مصر يمشون عورات وينشون بدون ثياب أهل ذلك الزمان يقدسونهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويدعون أنهم مجادة دعوتهم لأنهم قد وصلوا إلى الله في زمن أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ ليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى القرآن ولا إلى السنة. عجبا لهؤلاء كيف فاعتقدوا هذه العقيدة؟ هل هناك رتبة أفضل من رتبة الرسل؟ رسل الله وأنبياءه الذين بلغوا شرعه والذين أنزل عليهم الوحي هم صفوة الله تعالى من خلقه. التقط خالم التكاليف نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو أفضلهم. أليس كان يقوم الليل حتى تلقت قدماه؟ لماذا لم تسقط عن التكاليف التي سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ أليس يتوضع حتى عن أكل ثمرة وجنة هذا الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس بل يستحلون دماءهم ويستحلون الأموال بغير حق ويزعمون أنها قد رفع عنهم الحرام وأبيح لهم ما لم يمنح لغيرهم؟ لا شك أن هذا امتلع بالشيطان بهم ثم تلاعب بأتباعهم. ولكل حال فنقول إن الولاية التي هي ينهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون هذا بل كل أحد يستطيع أن يكون من أولياء الله بحقيقة بما يحقق التقوى. يقول بعض الإخوان إنكم لا تعرفون الأولياء قدرا، أنتم معشر الوهابيين لا تقيمون لهم وزنا، الأولياء عندكم لا تقدسونهم ولا تعرفون قدرهم. قال له ذلك الأخ ومن هم الأولياء؟ قال الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال اقرأ ما بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا تكون منهم؟ ألا تحقق الإيمان ولا تحقق الشرط أن تكون وليا؟ ماذا يكون بين أن تكون هي إلا أن تؤمن بالإمامة الصحيحة وتتقي الله تعالى وبذلك تكون منهم. فلماذا تحرم نفسك وتتعلق عليهم وتقدسهم وتعظمهم وتعتقد فيهم وتغلو في قبورهم وتفعل فيها ما لا يفعل إلا عند في بيوت الله تعالى وفي المساجد وما لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يطلعون على الكون وأنهم يدبرون الأمور وأنهم يديرون الأفلاك وأنهم أقطاب البلاد وأنهم أقطاب الأرض وأنهم عروضها وأسسها وأن الأرض هي التي هبتت بهباتها وأن لولا هؤلاء الأولياء لماجت الأرض ولا طابت في أهلها ولا خسف بها ولكنهم ثوابتها كما يلزم أولئك المتصوفة ونحوهم. فنقول لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم وإلا فولاية الله عز وجل تصلح لكل مؤمن. الله ولي الذين آمنوا فعلى المؤمن أن يحرص على تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى ليكون من أولياء الله تعالى. وعليه أيضا أن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى إخوته المؤمنين بمعنى يحبهم وينصرهم. لذلك ذكر الله تعالى أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عقد الله ولاية بين المؤمنين كما عقد بين المهاجرين والأنصار في الآية التي سمعنا قوله تعالى في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هؤلاء هم المهاجرون والذين آووا ونصروا هؤلاء هم الأنصار بعضهم أولياء بعض. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلهم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفار بعضهم يتولى بعضا بمعنى ينصر بعضا ويؤيده والمؤمنون بعضهم أولياء بعض لأن أنهم يتناصرون فيما بينهم. وكذلك هم جميعا أولياء الله كل من كان مؤمنا فإنه أولياء الله الله تعالى يتولاهم. ثم تجد يفهم من إطلاقات القضية ونحوهم أن الولي ولي الله وأن الله تعالى بحاجة إلى هؤلاء الأولياء وهذا اعتقاد خاطئ. فالله تعالى غني عن الأولياء جميعا وغني عن الخلق كلهم وليس بحاجة إلى عبادتهم ولا إلى ولايتهم. وإنما كان المؤمنون أولياء الله بمعنى أنهم لما أحبوا الله ولما أطاعوه وعبدوه تولاهم الله بمعنى نصرهم وأيدهم وقواهم فأصبحوا هم أولياء الله. ووصف الله نفسه بأنه وليهم فهكذا يكون المؤمن وليا من أولياء الله والله تعالى ولي الذين آمنوا. والولاية أيضا نظير الإيمان فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون مغصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمنه أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثاني لإن وأجيد وأجيد في الجرح بدلا من ضمير عليهم وعلى هذه الوجوه وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث وهي عبارة عن موافقة ولي الحميد في محابه ومساخطه ليست بكذات صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على صح القولين وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهم فكانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وفي رواية وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف أخرجاه في الصحيحين وحديث شعب الإيمان تقدم وقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فعلم أن من كان معه الإيمان أقل القليل لم يخرج في النار وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق وأما ما روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له وهو كلام باطل فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على نفسه يتكلم هنا على الولاية والعداوة وأنها الجماعة وقد تقدم أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم فكذلك الأولياء أيضا يتفاوتون في صفة الولاية فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه الأوصاف كما أن المؤمنين من عباد الله يتفاوتون في آثار الإيمان إذا عرفنا أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن الحسنات والطاعات من شعب الإيمان والمعاصي والمخالفات من شعب الكفر أي أن للإيمان شعب وللكفر شعب وأن الإنسان قد يجتمع فيه خصال كثيرة من خصال الإيمان ويفقد بينها من يكون مؤمنا ناقص الإيمان وقد يكون به خصلة من خصال الكفر ولا يهتم لكفره فيكون في ذلك جامعا بين كونه من أولياء الله من جهة أولية لله من جهة وعدوا له من جهة. يحبه الله تعالى على ما فيه من الإيمان ومن الأعمال الصالحة ويبغضه على ما فيه من المعاصي ونحوها. والحكم للصفات التي تغلب ويكون أيضا مجازا ومعاقبا. ولأجل ذلك معلوم أنه أن الله تعالى يدخلك في نار من الغطاة النار ثم يخرجه من النار بعد أن يمحص ويزال عنهم آثار تلك المعاصي. فأولئك محبوبون من جهة ووصولهم من المؤمنين المصدقين الذين أتوا بشهادته ويبغضون من جهة وكونهم قد أصروا على كثير من المعاصي وأكثروا كثيرا من الذنوب وعملوا أنواع من السيئات فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين الأمرين بين اقتراف السيئات وبين عدم الحسنات. لكن الحكم لما هو الأصل، فيقال إذا كان الأصل أنه من شهد الشهادتين وآمن بالله عز وجل وآمن برسله ولكن كان إيمانه الذي في قلبه ضعيفا لم يحمله على كل العبادات والإتيان بها ولم يزجره عن كل المعاصي والمخالفات، فإنه يقال هو مؤمن ولكن يعاقبه الله بمثل هذه المعاصي التي اقترفها أو يعفو الله عنها. كذلك الكافر قد يعمل حسنات وقد يعمل قربات ولكن العبرة بما عليه قلبه. فإذا كان كافرا مشركا لله يعتقد أن لله شركاء في العبادة يجعل أنواعا من العبادة بغير الله ولكنه مع ذلك قد يصلي قد يتصدق ويقرأ وقد يحب الخير قد يجاهده المشركين ولكنه مع ذلك يعبد غير الله. فنقول هذا مشرك ولا ينفعه عمله هذا الذي عمله لأنه حبط بذلك الشرك حبطت أعماله وحسناته وقرباته وبطل أجرها وثوابها فلا يستحق عليها شيئا. ولكل حال يقول إن على المؤمن أن يحرص على تكميل إيمانه حتى يكون بذلك من أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى جمع في وصفهم بين هذين الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمنوا يعني إيمانا تظهر عليهم آثاره وهي الصالحات وتصديقا قويا وتقوى يتركون بها الآثام والجرائم وأنواع المحرمات وكبائر الإثم وصغائره. فإذا متى كمل الإيمان ولو حصل معه شيء من السيئات ونحوها واتقى الله عز وجل أصبح من أولياء الله. ثوابه الذي يحصل له ثواب عاجل وثواب آجل. فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعالى يحب أولياءه ويتولاهم. الله ولي الذين آمنوا وإذا أحبهم الله وفقهم للطاعة وحماهم عن المعاصي والآثام. أما الثواب في الآخرة فهو ثواب أعظم. وذكر الله بعض الثواب أو نوعا منه لقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضمن لهم أو جعلهم من أهل الأمن، والأمن هو أن يكونوا آمنين في الآخرة لا يخافون ولا يحزنون. ولأجل ذلك قال في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي فهم آمنون، لهم الأمن وهم مهتدون وعلى طريق الزوج. فنعرف بذلك أن نعتقد أن لله أولياء، وأنهم ليسوا كما يزعم المتصوفة والغلاة ونحوهم خاصة للناس في منظرهم أنهم قطعوا المسافات وأنهم سقطت عنهم التكاليف وأنهم، بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله تعالى حصل على ولاية الله. وأما من قصر في ذلك فإننا أو نوع من الولاية ولكنها ولاية ناقصة. الولاية تسمى ولاية تامة وولاية ناقصة. المسلم يحرص على أن يكون من أولياء الله، ولا يقول أولياء الله هم أهل الدرجات الرفيعة وأهل المنازل العالية والذين عرفوا الله المعرفة التامة ونحو ذلك، وكذلك الذين يسمونهم أبطال وأوتادا وعمالا عاملين أو واصلين أو نحو ذلك. لا يجوز أن يعتقد فيهم هذا الاعتقاد، بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله فهو من أولياء الله. ما عليك إلا أن تحقق هذه الآية كي تصبح من أولياء الله. أو هذه الأصول موجودة بحمد الله. فالإيمان بالله هو أصل وأساس هذه الأصول وهذه الأمثال، وهو مبني على السمع ومبني على العقل. لا شك أنه مبني على السمع، وهو ما بلغته الرسل ودعت إليه. فإذا سمع العقل تلك الأدلة ورأى دلالتها أيقن بأنها حق وأنها دالة على قدرة قادر. وكذلك إذا فكر فيما ترم إليه فإن تلك الأدلة هي الالتفات أو الاستدلال بالآثار وبالآيات وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله دائما الحجة بهذه الأدلة على المشركين والجاهلين ونحوهم، فينشر لهم الآيات الكونية ويتلو عليهم الآيات القرآنية، وكلها بلا شك تكون سببا لترسيح تلك العقيدة التي هي الإيمان بالله. فإن العقل إذا نظر فيما بين يديه، إذا نظر في هذه الأفلاك، إذا نظر في هذه المخلوقات العلوية والسفلية، علم أنها لم تخلق عبثا، وأن لم يخلقها لا يتركها هملا. وكذلك إذا نظر في نفسه ونظر في حالته وملجئه ومنتهاه، علم أيضا أنه لا يحيط أبدا وأنه لا بد أن يؤمن وينهى ولا بد أن يكون له رب مالك متصرف وأن الذي خلقه استعبده فرض عليه أن يعبده وأن يحمده وأن يذكره ويذكره وأنه لا بد وأن يجيبه على ما ناداه أو يعاقبه على المعصية هكذا تذل ذاك المؤمن العاقل فطرته تدله فطرته على هذه الأمور فكيف وقد أرشدته الأدلة وقد قامت عليه البراهين وقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تبين للناس هذه الأشياء التي هي أساس العقيدة فلأجل ذلك لأن آمن بذلك من آمن وعرفوها حتى المعرفة ورسخت في قلوبهم وجدت الإيمان في أفئدتهم وأشربت قلوبهم ونبتت عليه ألحومهم وصار مندمجا في دمهم ولحمهم أصبح هذا الإيمان وهذا العقيدة وهذه العقيدة أصبحت غذاءهم وأصبحت هي التي نمتهم فكان من آثار ذلك أن صبروا على العذاب وعلى الأذى ولم يرتدعوا ولم يرجعوا صبروا على العذاب كما فعل بالصحابة وكما فعل بالأئمة وذلك لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا حلاوة وقعنا الأعمال الصالحة فكان ذلك سببا في أن ثبتوا غاية السماء ولم يتزعزعوا أما من كان إيمانه على قرص وكانت عبادته على شفا جرس فإنه إذا امتحن بأن شيئا ارتد ورجع الأحقر ولم يثبت كما ثبت أولئك الذين رسخت العقيدة في قلوبهم والناس يتفاوتون في مثل ذلك فنحن نحث كل عاقل على أن يتتبع الأدلة التي تثبت الإيمان بهذه الأمور في قلبه وقد مرت لنا أدلة كثيرة إذا جعلت لها العقل عرف دلالتها وكذلك أيضا هي موجودة في القرآن القرآن من أوله إلى آخره مشتمل على هذه الأدلة والبراهين لو لم يكن إلا قوله تعالى في أول أمر أمر به القرآن قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ست آيات في هذه الآية ستة براهين إذا تأملها وتعقلها ونظر فيها العقل وقرأ كلام أهل العلم فيها عرف كيف اشتملت على كيف دلت على هذه البراهين التي هي حجة قاطعة في وجوب عبادة الخالق بعد الإيمان به وبعد وصفه بما هو أهله وكذلك إذا استمر في قراءة كتاب الله يجد هذه الأدلة واضحة كما في سورة النحل أو أكثرها وفي سورة الزمر وفي سورة الروم

ولاية الله تعالى تحصل لأهل الإيمان كما في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد عرفنا أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما في الحديث. ولا شك أن الإيمان بهذه الأشياء كما ذكرنا ينبني على قوة الأدلة، الأدلة التي نصبها الله تعالى لعباده ليستدلوا بها. فإذا آمن بها العبد إيمانا راسخا ثابتا فلا بد أن تحصل له أو منه الأعمال. ولأجل ذلك عطف الله على الإيمان التقوى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا شك أن الإيمان تحصل به الأعمال الصالحة، ولا شك أن التقوى يتوقع بها العزم المحرمات. وإذا توقع المحرمات وعمل الصالحات فماذا تكون حالته؟ يكون من أولياء الله. فإذا ما بينك وبين أن تكون وليا لله إلا أن تحقق الإيمان الذي يثمر الأعمال الصالحة، وتحقق التقوى التي يحصل بها توقي المعاصي والمآثم والمحرمات والابتعاد عنها. وإذا يكون المؤمن المتقي وليا من أولياء الله. سمعنا أن الله تعالى ذكر الإيمان في هذه الآيات، وذكر البر والتقوى فيها أيضا، وتكررت الأدلة والآيات التي فيها ذكر خصال الإيمان كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه ذكر فيها خصال من خصال الإيمان. وكقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذكر الله أيضا التقوى في الآية التي سمعنا، وهي آية البر، آية البر في سورة البقرة، قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي. آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه هي العقيدة. ثم ذكر بعدها الخصال المتعدية إلى أن قال في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فختم الآية بالتقوى وجعل هؤلاء هم أهل التقوى. فمن عمل بهذه الآيات أصبح من المؤمنين وأصبح من المتقين، وحينئذ يصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسمعنا أنهم ينقسمون إلى قسمين: السابق للخيرات والمتصل. الله تعالى ذكر أقسام هذه الأمة الذين ولدوا الكتاب وجعلهم ولاية أقسام، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قد اختلف اسم الظالم لنفسه هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، ولكن ظاهر الآية أنه من أهل الإيمان ولكنه من أهل النقص ومن أهل التقصير، إيمانه ضعيف، ولأجل ذلك قصر في الأعمال، ولأجل ذلك وصف بالظلم، ولأجل ذلك نقص درجاته. وأما المقتصد فهو المتوسط الذي سمعت من بعض مشايخنا أن تفسيرهم هؤلاء يقول: السابقون بالخيرات هم الذين يأتون بالواجبات ويأتون بجميع المستحبات ويتركون المحرمات ويتركون أيضا جميع المكروهات ويتخلون من بعض المباحات ويقتصرون على ما هو ضروري منها في هذه الحياة. هؤلاء هم السابقون، وذلك لأن الأفعال في هذه الدنيا تنحصر في هذه الحرب، فالمحرمات لا يكمل الإيمان إلا باجتنابها، والمكروهات تنقص الإيمان وسقا للآذرة، والمستحبات والواجبات كلها من الخيرات وكلها من الحسنات، فهي تزيين للأعمال الصالحات، والمباحات الاستكثار منها ينقص من الحسنات، فلأجل ذلك لا يكون من السابقين بالخيرات إلا إذا ترك المحرمات كلها وترك المكروهات كلها وفعل الواجبات كلها وفعل المستحبات كلها وترك جزءا لا حاجة له إليه من المباحات. وأما أهل الاقتصاد المقتصدون هم الذين يتركون المحرمات وبعض المكروهات ويفعلون المباحات ويأتون بالواجبات ويتركون بعض المستحبات. هؤلاء هم أهل الاقتصاد مقتصدون يعني مترسطون. وأما الظالمون لناس أنفسهم فهم الذين يفعلون المكروهات ويتركون المستحبات ويفعلون المباحات وقد يتركون بعض الواجبات وقد يفعلون بعض المحرمات، فلأجل ذلك وصفوا بالظلم. والكل منهم تحت مشيئة الله إلا أن الله تعالى وعدهم بالجنة وأخبر بدعائهم بقوله عنهم أنهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم. هكذا ذكر أنهم يدعون بهذا رمى الخوف، وذلك هو المذكور في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أذهب الله عن الحزن. فعلى كل حال صفات أهل الإيمان موجودة في مثل هذه الآيات، والذي يحب أن يكون منهم يطبقها ويعمل بها ليحشر معهم ويعمل مثل أعمالهم. قوله: وأكرمهم عند الله أطهرهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

إنما هو مؤمن شطري أو فاجر شطري. الناس كلهم من وآدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر إن الله أذهب عنكم ربية الجاهلية وفخرها بالآباء فجعل الفخر بالتقوى وجعل الإنسان أنما يكرم وإنما يرتفع ما نصبه منزلته عند الله تعالى إذا حقق التقوى